لاحظ الثلاثة الذين أمضوا الفاتح من مايو في مراكش حيث زاروا جامع الفنا أن عددا من السياح يتوقفون في أيتورير وهم في الطريق إلى ورزازات. شاهدوا بضع سيارات مرقمة في فرنسا ووجوها أوروبية في المطاعم والمقاهي. مثلهم كانت تلك الوجوه تبدو أكثر احمرارا إذ لفحتها شمس الربيع الحارة. في الصباح قاموا بجولة في المدينة يرافقهم عبد الرحيم، وبينما هم قرب السوق سمعوا شخصا ينادي: جاك جاك. هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى. غوميز ذو القبعة البيضاء. كان الجو مشمسا استتبع حرارة مرتفعة ذاك الثاني من مايو من العام 2000. قال جاك مارسيي وهو ينزل غطاء محرك رباعية الدفع القديمة: لن نستطيع مواصلة الرحلة الآن، سنتوقف قليلا ولن ننطلق حتى بعد العصر. لم ينطق صديقه جون لوي لو غارديان بكلمة، ولعله ألقى إليه بنظرة خاطفة من تحت قبعته ذات اللون البني الفاتح. زوجته شونتال كانت منشغلة بإعادة ترتيب الأمتعة. كان الثلاثة قد تناولوا لتوهم غذاءهم في مطعم بأيتورير. اقترح جاك ذو 50 عاما والذي يبدو أنه قائد الرحلة أن يتوقفوا في أطراف أيتورير لأخذ قسط من الراحة. الحرارة المرتفعة هنا تكاد تناقض اعتدال الجو على طول الساحل. قبل يومين سلك الثلاثة الطريق الساحلية من طنجة حتى الدار البيضاء. بالنسبة لجاك مارسيي فإنها المرة الثالثة التي يزور فيها ورزازات، وجهتهما النهائية. في المرتين السابقتين تمكن من ربط علاقات هناك، ولذلك اتخذه جون لوي لو غارديان وزوجته شونتال دليلهما وقائد رحلتهم تلك. يسكن الثلاثة مدينة ميلوز. كان جاك مارسيي إلى حدود 4 سنوات خلت يعمل مسؤولا عن الصيانة في حظيرة شركة للنقل الطرقي، بينما يعمل جون لوي 45 عاما مندوب مبيعات لشركة لصناعة منتوجات التجميل، وتعمل شونتال زوجته ذات 46 عاما مسؤولة عن العلاقات العامة في أحد المتاجر الكبرى في المدينة. لم تكن رباعية الدفع القديمة التي تعود إلى 70ات القرن الماضي مزودة بمكيف للهواء، كانوا يتنقلون بنوافذ مفتوحة بالكامل. لاحظ الثلاثة الذين أمضوا الفاتح من مايو في مراكش حيث زاروا جامع الفنا أن عددا من السياح يتوقفون في أيتورير وهم في الطريق إلى ورزازات. شاهدوا بضع سيارات مرقمة في فرنسا ووجوها أوروبية في المطاعم والمقاهي. مثلهم كانت تلك الوجوه تبدو أكثر احمرارا إذ لفحتها شمس الربيع الحارة. في حدود 5 مساء بعيد العصر كانت الشمس قد مالت إلى خط المغيب لما جلس جاك وراء المقود وأدار المحرك، وما لبث الثلاثة أن انطلقوا إلى ورزازات سالكين طريقا شحب غطاؤها الإسفلتي. للمساء في تلك المنطقة طعم خاص. لما اقتربوا من مدخل الطريق المتفرعة على الطريق الرئيسية والتي تفضي إلى أيتفاسكا تجاوزتهم سيارة مرقمة في فرنسا. لاحظ جاك أنها من باريس وأن على متنها 4 أشخاص. بعد أقل من 500 متر دخلت الطريق الفرعية. لم يكترف إليها جون لوي بينما كانت شونتال مسترخية وعيناها مغمضتان. الحركة تبدو قليلة على تلك الطريق في تلك الساعة. ملاحظة أبداها جون لوي رد عليه جاك بأن المسافرين يتفادون حر النهار. في تواما على بعد بضع عشرات الأمتار من مدخل القرية على جانب الطريق شاحنة صغيرة مرقمة في ألمانيا تومض أضواء إشارتها الأربعة. ظن جاك أن عطلا لحق بها وأن ركابها قد يحتاجون إلى مساعدة. توقف وركن السيارة على جانب الطريق، ترجل بينما بقي جون لوي وشونتال في السيارة. كان غطاء المحرك مرفوعا، ألقى بالتحية. الرجل الذي انحنى ظهره وغابت يداه بين أجزاء المحرك رفع رأسه والتفت. تعمد جاك أن يحييه بالإنجليزية، رد وهو ينزل من على الواقي من الصدمات، ابتسم، كفاه كسيتا بسواد الزيت. ما المشكلة؟ قال جاك مارسيي. لست أدري بالضبط، المحرك لا يدور. قد تكون هناك مشكلة بطارية، هل أستطيع المساعدة؟ ابتسم الرجل من جديد، كانت ابتسامته ترحيبا بالمساعدة. تقدم جاك وارتقى واقي الصدمات، جال بنظره عبر سطح المحرك ثم طلب مصباحا يدويا. سارع الرجل الذي ابيض شعره إلى إحضاره. كان ضوء المصباح اليدوي يخترق غيابات المحرك. رفع رأسه وقال: حاول الآن أن تدير المحرك. دون أن ينطق كلمة تسلق الباب وجلس وراء المقود، أدار المفتاح. صدر عن المحرك صوت أوحى بأنه سيعمل. توقف، قال جاك، توقف. بيد أمسك المصباح وبأخرى مضى يفحص التوصيلات. بدا له أثر غازوال يتسرب من الأنبوب الآتي من الخزان. أعاده مكانه وأحكم ربطه. الآن حاول أن تشغل المحرك. ما أن أدار المفتاح حتى انطلق مدويا. الوقود لم يكن يصل إلى المحرك، قال جاك. نزل الرجل ومضى إلى حيث يضع زاده وأمتعته وجاء بقنينة ماء وصابون. وبينما كان جاك يغسل يديه سأله الرجل: من فرنسا أليس كذلك؟ نعم، اسمي جاك. أنا من ألمانيا، من هانوفر، اسمي شميت، أعرف فرنسا جيدا. ثم انخرط معه في حديث بفرنسية تكاد تغيب عنها كل لكنة. علم منه جاك أنه كان على مدى سنوات يتولى توزيع منتوجات شركة للحوم المصبرة عبر مختلف جهات فرنسا. لما لاحظ جون لوي أن صاحبه تأخر نزل وتقدم نحوهما. هذا جون لوي، أقدم لك شميت. كان الألماني يسافر وحيدا حسب ما قال. علم منه أنه مكث في مراكش 10 أيام في ضيافة أصدقاء له في المدينة العتيقة، وأنه يريد مثلهم إلى ورززات لم يكن قد زارها من قبل. وكانت تلك فرصة لجاك للإسهاب في وصف المدينة التي قال إنه يعرفها جيدا. كانت الشمس قد غابت لما انطلق الفرنسيون الثلاثة بعدما ودعوا شميت الذي وعدهم باللقاء في ورززات. أمضوا الربع الأخير من ليلتهم في تدارت، ولما انبلج الصبح انطلقوا. على مشارف ورززات قال جاك إنه سيتصل بصديق له من أبناء المدينة ليجد لهم سكنا يأوون إليه. سلك شارع مولاي عبد الله، ولما اقترب من نهايته دخل زنقة متفرعة عنه ثم توقف. طلب منهما الانتظار. شاهداه وهو يمضي إلى باب منزل من طابقين، قرع الجرس. أطل رأس من نافذة في الطابق الأعلى. سمع جاك يسأل: هل عبد الرحيم موجود؟ لم يتلقى جوابا، وابتلعت النافذة الرأس الذي أطل منها. بعد دقائق انفتح الباب وظهر شاب يبدو دون 25. كان يبتسم وسمع وهو يقول: جاك مرحبا. صافحه بحرارة ثم عانقه. التفت جاك جهة السيارة: معي صديقان يزوران ورززات للمرة الأولى، نريد سكنا. ألح عبد الرحيم على الثلاثة في الدخول معه لتناول كأس شاي. راق شونتال وجون لوي ما قام به الشاب، أمضوا معه نحو ساعة ثم غادروا يرافقهم. عرض عليهم سكنا تقليدي البناء يقع على بعد 15 دقيقة من وسط المدينة. كان منزلا من طوب تم تأثيثه بأثاث محلي. كان عليهم أن يمضوا بقية اليوم في الاستراحة. ستتولى امرأة اسمها حليمة إعداد الطعام. في الصباح قاموا بجولة في المدينة يرافقهم عبد الرحيم، وبينما هم قرب السوق سمعوا شخصا ينادي: جاك جاك. التفت إليه جاك مارسيي، اعتذر من رفقته وتوجه نحوه. كان رجلا قصير القامة يعتمر قبعة بيضاء ويضع على عينيه نظارتين شمسيتين. هل تذكرني؟ سأل الرجل. أظن أننا تقابلنا من قبل، لست أدري أين، لا أذكر بالضبط. لا عليك، سأذكرك، أنا سيباستيان، سيباستيان غوميز، قالها وهو يزيح النظارتين عن عينيه. الآن تذكرتك غوميز، لقد تغيرت. هل ما زلت تقيم في فرنسا؟ لا، غادرتها منذ 10 أعوام. منذ 10 أعوام؟ أنا أقيم الآن في مراكش. اقترب منه وهو ينظر إلى رفقته الذين وقفوا ينتظرونه. لو أنك وافقتني الرأي لكنت مثلي تعيش في هناء. كلماته تلك أعادته سنوات إلى الوراء. كان غوميز محاسبا في شركة تتولى تزويد شركة النقل الطرقي، حيث كان يعمل جاك مارسيي بمواد صيانة أسطولها من الحافلات. وقد عرض عليه أكثر من مرة تلاعبا بالفواتير وأن يقتسم بالتساوي ما يتم الحصول عليه. أنا بخير، لقد غادرت الشركة وأقوم الآن بتنظيم رحلات سياحية لحسابي الخاص. في مثل هذه الفترة من العام الماضي كنت هنا في ورزازات. جيد ما تقوم به. قل لي يا سيباستيان، منذ متى لم تعد إلى فرنسا؟ ضحك. منذ أن غادرتها أفضل البقاء بعيدا. فهم جاك أن صاحبه يخفي سرا ما، يظن أنه سر غير التلاعب بالفواتير. وهل ستبقى هنا في ورزازات؟ لا، سأعود إلى مراكش بعد يومين. ودعه جاك والتحق برفقته، تفادى الحديث معهم عن الرجل. فجاءه جون لوي بأن سأله: أليس ذاك الشخص هو سيباستيان غوميز؟ وهل تعرفه؟ وهل يخفى علي؟ أظنه لم يرني، أو هو لم يذكرني، وإلا لما ناداك. لماذا؟ لأنه متابع في قضية اختلاس أزكمت رائحتها الأنوف. قال لي إنه يقيم في مراكش منذ 10 أعوام. كذب عليك، فر منذ 2 ووضع على لائحة المبحوث عنهم من قبل الشرطة الفرنسية. من أين لك بهذه المعلومات؟ أنا لم أبتدع شيئا. في الشركة التي أعمل لحسابها افتضح أمر شريك له، ولما قبض عليه باح باسمه. بعد شهر، بعد أن عاد إلى فرنسا، قرأ جاك مارسيي في الصحف أن سيباستيان غوميز اعتقل بمقتضى مذكرة توقيف دولية. حدث ذلك بينما كان يهم بمغادرة مطار مراكش إلى الدار البيضاء. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.